خس خس الصز من بوتلوفا كعرر الصعيد الحق خس الصز من بوتلوفا تقجيمت الصعيد الحق تسقيد تسقيد بلا شحة تجولي وذي نشقق يطهيج الفروح يغبى ذل السنين ذل السنين وردي شريقة وسنه النغر السوق تواليغ تواليغ في زيك تزها غير السن تردو في الأرض عينتو عينتو مذيك في الطرد نسيد احلى الليض اني يا شوث حواج الزرغ ذقولي مثل الزيض يا ربي ذنكت شرغ ورمت عمي ذغات غليظ ورست عمي ذغيسيض سلج هواك مينطهر قول شو ليث رجيق هيني ركل ذت سمنيق قول شو ليث رجيق هيني ركل ذت سمنيق خاس الزلور تتلاحق الحرمة ابو غذري فسان القضي ورد سحز بغرام لحذر وقنت تسوالن الزمن ويشفي قرام تشلخت تسطى لنا تدنت غزي سجخة شرس دي لحمالا يقول ريس دي غوالا شرس دي لحمالا يقول ريس دي غوالا سيوي غيد بيني فوثن صيطة صغير أمشي لا تفتسي الصورة الوحش الحزن سمير كذم طب الغفت ونزال غرورين حذرت تزيض خسر غورة الزيض هدف التمحل جرى الجيران وما دينيق يدندوني ما داليق الجيران وما دينيق يدندوني ما داليق عندك نثرس الجتساو تظلظ ما زل دقسي سمور يوريم خاس تبغض فلات مجدغ في غرق ميمور تتسايم ذي الغشاك ميدي صبر آمين يعثب يضل عسو لسي النفس سندل يتمحن في الحبب سيدي رفدن كل سندل الحبيب.